بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زالت قراءتنا موصولة حول هذا التفسير المبارك، تفسير الكريم الرحيم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. هذه غرة من تفسير الشيخ الحافي رحمه الله تعالى عند قول الله عز وجل: فإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إلى آخر الآيات إلى قوله سبحانه وتعالى وإن منها لما يفوت من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. نعم. قال: أيذكر ما جرى لكم مع موسى حين قتلتم قبيلا وجراتم فيه أي تنازعتم واختلفتم في قبيله حتى تفاقم الأمر بينكم وكاد لولا تدبير الله لكم يحدث بينكم شر كبير. فقال لكم موسى في تدبير المراتب: اذبحوا بقرة. وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره وعدم الاعتراض عليه، ولكنهم أبوا إلا الاعتراض فقالوا: أتتخذنا هزوا؟ فقال نبي الله: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. شوف يا أخوان، سبحان الله، عجيب. خلاص نبي الله جاءكم بأمره، صح، اذبح بقرة، خلاص سمع وطاعة، لكن أتتخذنا هزوا؟ تمزح معنا، ايه علاقة البقرة بهذه؟ يعني عناد وجبال وصفصفة. طب يذبح بقرة سمعا وطاعة. هل هذا وجه أصحاب النبي في أمر واحد؟ أصحاب قول ماذا يتخذون هزوا؟ في أمر واحد في الشريعة، الله النبي أمر ما يفعله الصحابة، قالوا لا يتخذون هزوا، إنما هذا شأن والعياذ بالله الذي لا يريد أن يفعل شيئا. لا يا أخي أنت تهزر، لا لا. أو يجي بعد سنة: ليه ما عملت الشيخ فلان؟ أنا أخبرتك بحكم الله. والله ممكن تفكر انك بتمزح، فكره بتمزح. فهذا شأن الايه الذي لا يريد التطبيق والامتثال، انما الذي يريد التطبيق والامتثال يقوم. نعم. فقال نبي الله: اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، فان الجاهل هو الذي يتكلم من كلام الله لا زكاه فيه، وهو الذي يستهزئ بالناس. واما العاقله فيرى أن من أكبر الذنوب المجزية في الدين والعقل استهزاؤه بمن هو لا أمام مثله، وإن كان قد فضل عليه فتنظيمه يقتضي منه الشكر لربه وحسن العباد. يقتضي منه الشكر، يقتضي منه الشكر لربه وحسن العباد. فلما قال له موسى ذلك، لا سيما التشريع، يعني حتى لو كان الإنسان ممكن يمزح ولا ينبغي المسلم ان يمزح الى حقا، لكن لما نيجي للتشريع لا، ان شاء الله احنا بنمزح بالقران ولا بنمزح بالسنه ولا بنمزح، لا، القران والسنه ما فيهما مزاح لانهما وحي، فينبغي الانسان ان يعظم. ولهذا كان الائمه يعظمون التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الامام مالك اذا جلس ليحدث الناس لبس احسن لبسه وجلس، لأنه سيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحضرون توقير الرسول حتى بعد موته، لأن توقير السنة موجود. إذا كان النبي وهو حي ينبغي أن يوقع، فكذلك سنته بعد موته. بل نقل آثار متعددة عن الأئمة كأيوب ومحمد بن واسع والإمام مالك أنهم كان يثقل عليهم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس مجرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يثقل عليهم جدا، وكانت تتغير وجوه بهذا. فالداعية ما يمزح بالقرآن ولا بالسنة، فحتى لو كان في مزاح في الكلام العادي، ولا ينبغي للإنسان أن يمزح إلا بصدق وحق، لا يكون هذا في التشريع ولا في القرآن. زي ما احنا بنشوف بعض الناس للأسف الشديد، يعني لبس كل حاجة جيب لها آية جيب لها حديث، أكل شرب كذا كذا، كل حاجة مركب لها آية وحديث، والناس يضحكون. وهذا والعياذ بالله خطر عظيم قد يوجب الإنسان إلى الخروج من الإسلام. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء وعمل نكات على القرآن وعلى السنة، هذا والعياذ بالله يؤذن بخطر يفضي بالإنسان إلى الردة، أو بعباد الله سبحانه وتعالى يستهزأ الإنسان بعباد الله الصالحين بالمستقيمين فقد يصل إلى الكفر. ولهذا العلماء قالوا بأن الاستهزاء بهؤلاء على قسمين، إما استهزاء بالشخص، يعني واحد مثلا مستهزئ منك أو بك بشخصك أنت فهذا كبيرة من الكبائر لأنك مستقيم، يعني كبيرة من الكبائر، لكن إذا استهزأ بدينك الذي مثلته أنت بمظهرك فهذا ردة والعياذ بالله. واحد يستهزئ باللحية، مش مثلا بشكلك في اللحية، يعني كويس هو استهزئ بشكلك في اللحية، شكلك أنت لكن ما له علاقة باللحية، فهذا أتى كبيرة من كبائر الذنوب. لكن لو استهزأ باللحية نفسها قال يا رجل مثلا كذا وكذا، هذه من القدرات، هذه أنت مركب إيه أو عامل إيه أو إلى آخره، فهذه كفر والعياذ بالله وردة. إذا كان في ذا راجعا إلى ما تحمله من التشريع فهذه ردة والعياذ بالله، إنما إذا كان في ذا راجع لك أنت أنت كشخص فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. إذن على كل حال ما يتعلق بالتشريع ينبغي الإنسان أن يحفظ إيه لسانه. نعم. فلما قال لهم موسى ذلك علموا ان ذلك مسكون، فقالوا قل لنا ربك انك لا يمانين، اي لم تهم. قال انه يقول انها تقرات لا تهتم، اي كبيرتهم، ولا تهتمون، اي صغيرتهم. عوام بين ذلك افعال الله الضرور وضوء التشدد والدعم. قالوا قل لنا ربك انك لا يمانين. فقره هذه نكره، اذبح بقر. يجزئ هنا ذبح اي بقر ولا لا؟ طب انتم علمتم ان هو لا يستهزئ وقال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، خلاص روح بقى اذبح. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني دي مرحله بقى اخرى من مراحل ايضا العناد والاعراض. تستهزئ بنا؟ لا ما بستهزئش بك، اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. طيب ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب اذبحوا بقرة، بقرة أي بقرة ناكرة، أي بقرة اذبحوا بقرة، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب خلاص خذوا بقى الأجوبة. نعم. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا ذكر، عوام بين ذلك فعلوا ما تؤمرون. خلاص يكفي أي بقرة بهذا الوصف. لا، ما لونها؟ وهذا يعطيك فائدة، وهي أن الإنسان متى ما شدد على نفسه وتعنت وتعدى الخط المشروع عوقب من جنس فعله، وهو أن الله يشدد عليه سبحانه وتعالى، يشدد زي مثل واحد الموسوس ليبدأ معاه الوسوس عاوز يعني يتقن إتقانا يتجاوز النص، يوم يبتلى بالوسواس، يبتلى بالوسواس. فكلما أراد الإنسان شيئا بغير حلة عوقب من هذا الجنس لأنه تعدى الحد. نعم. قال إنه لنا ربك إليك لنا لا لنا، قال إنه يقول لنا لن تغلق من صفراء وماضين لنا، أي شديد أصبح ناظرين من خسيرا. قال إنه لنا ربك إليك لنا لا هي من بقر وشارع علينا، قال أنا بما بالحق أي بالبيان يا رب، وماذا من جديد وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة، فلو أنهم اقتربوا أي ربي ربي من الحق والمقصود. نعم. ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم. ولهذا يصف ابن مسعود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أقل الأمة تكلفا، ما عندهمش تكلف، الله يأمر والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر والصحابة ينفذون مباشرة، ما عندهم تكلف. وللشيطان في أي أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى لمتان، إفراط أو تفريط. الغير عالم لا بد يقع في هذا، يا إفراط يا تفريط، وكلا الطريقين يخرج بالعبد عن الصراط، إما إفراط وإما تفريط. إما إفراط تجعل أمر نفسه فتبالغ وتعظم وتتعنت وتتعسف بحيث تخرج عن الحد المأذون لك في الشرع فيه، فهذا هو الغلو، بمثل هذا صرموا وإياكم والغلو. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبل مربوطا بين ساريتين، قال هذا لمن؟ قال لزينب، فقوموا نشطها وكذا حتى إلى إيه فترت وتكاسلت أو كذا فإنها تتعلق به. نزعوا النبي عين واحد منكم، ما شاء الله ما شاء الله، ايه الجمال ده، يعني عبادة الى هذه الدرجة. لكن النبي ماذا صنع؟ قاطعه صلى الله عليه وسلم ليقوم احدكم نشاطا، عندك نشاط قوم، حصل لك كذا فأصعد، كما جاء في الصحيح لقام احدكم من النوم وصلى فغلبه النعاس فليرقد، فلعله ان يذكر الله سبحانه وتعالى فيسب نفسه، حد شاهد. وحديث البخاري حيث انس لما انطلق نفر الى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادته، حديث المعروف، ومنع النبي هذا، قال لكني اصوم وافطر واقوم وانام وتزوج النساء، فمن غاب عن سنتي فليس ده افراط، يبقى نحذره، لان الشيطان معاه شافك مثلا همه يبدا يعلي الايه المسائل الى ان تتعدى الخط المأذون، الى ان تصل لدرجه الطرد وتقعد. يبقى انتبه، لست افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعبد من رسول الله، يبقى حسبك ما جاء. زي مثلا اخو مثلا تستفسر يقول لك مثلا ايه رايك، الواحد مثلا يقوم الليل مثلا ب مثلا يعني ركعتين، يصلي طول الليل مثلا بنصف القران او كذا، ولا يصلي 11 ركعه، يقول له خير، هذه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان يقوم الليل ب 11 ركعه، خلاص قوم الليل ب 11 ركعه. مسالك العبوديه لابد ان تكون منضبطه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قاطر القراءة، قراءة النبي في الصلوات قم بها، فيش داعي انك مثلا تقرا مثلا 5-6 اجزاء في كل صلاة، جزئين 3-4 كذا، او الاخر يجي مثلا يقرا الآية او بعض الآية، زي اللي يوم التراويح مثلا ايه ذو مرة فاستوى مدهامتان او الى غير ذلك، او يجيب مثلا آية طويلة يوزعها على 4 ركعات أو 6 ركعات، لا، بين هذا وبين ذا نقوم قيام النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الفريضة نتحرى هديه أو تفريط. يفرط الإنسان في أوامر الشرع، كلا الأمرين مذموم. إذا المحمود التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك ده في كل شيء. ولهذا نحن أمة وسطية في الاعتقاد، أمة وسطية في التعبد، أمة وسطية في المعاملة، أمة وسطية في كل شيء. والوسط هنا يعني العدل، يعني الاستقامة، مش الوسط مطلق الوسطية أو التوسط يبقى عندنا أمرين إحنا في النص وخلاص، لا، واحدة منتقبة واحدة متبرجة، يبقى الوسط إيه؟ انها تكون محترمه كده، حط اشرب بين شعرها وتكون محترمه وخلاص، يبقى ده الوسط. لا، انما الوسط امر الله امر الرسول، الوسط الذي جاء به الشريعه، الوسط هدي النبوه، هو ده الوسط. نعم. أي ذلك يسأل النبي أين أبي؟ قال له ثم طب وانت بتسال ابوك انت يعني هذا السؤال يترتب عليه عن قال له في النور. وزي ما جاء الرجل في بعض الروايات اللي سال النبي ارايت لو ان رجلا مع امراه وجد مع امراته رجلا ماذا يصنع؟ فابتلي بهذا. لا تسالوا عن اشياء تبدا لكم تسالوا. زي واحد مثلا طالب يتصل على المشايخ مشايخ نعم والله في مسألة حيوان وانا مختلف مع الاخوه وسالت المشايخ بس بعض المشايخ اجمل وبعض المشايخ يعني يفسر والمساله دي صراحه شيخ يعني تعبانه جدا. خير تفضل. والله الشيخ الكافر الحاكم كافر ولا مش كافر؟ سبحان الله. يعني دي من مسائل الدين اللي هي خلاص يعني وضعت في عنقك امانه والارض من صدرتك انت اللي هتفتي عشان يترتب على فتواك ده بقى ايه الامه مستعده واخده الاسلحه وعلى هذه الفتوى نخرج ولا مش هنخرج؟ وخلاص تعلقت الفتوى برقبتك ما انت محتار تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ اه سيب المساله دي خالص ليش دعوه بيها؟ طبعا هو مش هيجيب له الجواب ده طبعا هيقول الشيخ اصل مش عارف او مش عارف الشيخ اصطبعني لانه لم يجرب. ليست من المسائل المنوطه بك لكن تاتيك مساله الحكم بما انزل الله او بغير ما انزل الله في كتب اهل العلم ادرسها عادي لكن لما تيجي بقى تنزلها الحاكم ده كافر ولا مش كافر مالكش دعوه بالكلام ده خالص. الله عافاك يا رجل ليس من اهل الحل والعقل لا يترتب على فتواهم يعني تغير في مسار الامه ولا انت المطالب بهذا لدين دينك الذي تتعبد الله به. طب الحاكم كافر الحاكم مسلم طب زاد هذا في ايه؟ لو فكرت بغير موجب لحملت اثاما ولقيت الله به ولو قلت انه مسلم فقد قررت المقرر يعني مفيش حاجه يعني لكنك لو كنت من اهل الحل والعقل والامه تنتظر قولك وتنتظر رايك وتنتظر فتواك وانت اهل لذلك دي ماشي لان هذه المسائل اسقاط للمسائل احكام بالكفر وعدمها تحتاج لتوافر شروط وانتفاء موانئ مش تحتاج لواحد مطالع التلفزيونات وبناء على ما يراه التلفزيون يحكم الحاكم كافر ولا مش كافر او بناء على اشاعات في المجتمع موجوده ده عمل ده سوى ده لبس الصليب ده سجد مش عارف ايه ده كان بيقول ايه الكلام اللي بيطلع فيه الجرايد او مشهور بين الناس وبناء على ذلك تحكم ان هذا الحاكم كافر ولا مسلم. لا دي مسائل مش سهله مسائل مش سهله ولهذا العلماء يقررون بان احكام الرده منوطه بمين؟ منوطه بالقضاه منوطه بالعلماء الراسخين منوطه بأهل الحل والعقل مش للطالب بيدرسها بيدرسه يدرس هذه المساله في حلق العلم او فتوى من الفتاوى زي فتوى في الطلاق وفتوى في العباده او كذا. لا دي مسائل مالكش دعوه بيها دي مسائل مالكش دعوه بيها. النهارده الفجر بعد درسنا النهارده في الفجر فجاي صارف شيخ مساله شيخ خير وانا هاكل السياره مش عايزني امشي خير دلوقتي الجماعه اللي هم بيحرسوا الكنايس العفاكر لو حصل تفجير في كنيسه وبعدين هم اتفجروا بقى دول بقى حكوميه قلت له يعني المساله دي حصلت ولا ايه؟ يعني شوف خلي بالك المساله اللي شغلاه يعني المساله اللي شغلاه بعد ما قعدنا احنا في الدرس ساعه ساعه ونص موقف العربيه ايه خير؟ خير يعني في ايه؟ في ايه؟ المساله دي وقعت قال لا قلت له طب في كتب يعني اهل العلم انت دي مساله مثلا اشكال لا امال ايه؟ جات لك المساله دي ازاي؟ تخيلها يعني دلوقتي لو في كنيسه كان يا مكان ايام زمان في كنيسه من الكنائس حرسها عساكر هو ده العلم خلاص سبحان الله. شوف يا اخوان المستوى عشان تعرف وانا متاكد ان دي المسائل هتلاقي دايت طول الليل بيختلف مع الاخوه فيه طول الليل الساعه 2 او 3 وتلاقي ممكن انا مستوى قاعد عشان يبحثوا المساله دي لو حكم بقى العساكر حكم العساكر هنا ما انتم ما جربتوش يعني المشايخ الكبار طبعا ما بتحملوش زي المسائل دي المسائل دي ما حدش يتحملها من المسائل ويربون على التعنيف لكن للاسف الشديد واخد بالك لو انت توجه الشباب هذا الشاب هذا بما كان العلماء يوجهون للمسائل دي لا تفتح ما ينبغي ان اذا وقعت وجدت الذين يستنبطون الاحكام الراسخين هيدلوك. لكن أنت معافى، لا تبتلي نفسك. سيب القرآن ده كله اللي يحتاج إلى مواصل قلب نهار عشان أعرف مراد الله، سيب السنة وكنوزها المتعددة اللي أنت لو قضيت ال 24 ساعة كاملة لم تضيع ثانية، لم تتعرف فيما كلها لتفهم، سيب ده كله وحط من حساكت اللي محصلين التميز. حاجة عجيبة والله، حاجة عجيبة جدا جدا. فهذه المسائل نشبه بها بني إسرائيل، وإن لم نكن بني إسرائيل، لأن العبرة ليست بخصوص سبب، بل العبرة في العلماء بعموم المعنى وبعموم الله. المعنى اللي من أجل مدح أو ذم الله قوما، فبصر هذا المعنى. ودي أكثر المسائل اللي الناس يختلفوا فيها، وطلاب العلم على وجه الخصوص يختلفوا إيه فيها. زي كان مثلا ليلة كاملة أو واحد يعالي واحد يقول لك الشيخ فلان أعلم ولا الشيخ فلان، واخد بالك؟ طب الشيخ فلان على منهج السلف ولا مش على منهج السلف، وده حافظ له حتة جايبها من شريط، وده حافظ له حتة جايبها من شريط. اتركوا هذا، الإنسان يلتزم نصوص الوحيين ويقضي عمره كله. عشان كده انت بنصرات، انت بقالك 10 سنين هي دي مسألك، بقالك 10 سنين محلك سر، ما تقدمتش، والأمة لم تحتاج إلى مثالك. اعلم ان الأمة يوم ما تحتاج تحتاج لمين؟ للي فيه النفع ورسوخ وتربيع. انما طول ما انت قاعد كالذباب لا يقع إلا على النسل فقط، والمسائل التي لا تسمن وتغني من جوع عمرك ما هتتقبل، ولن تحتاج الأمة إليك يوما ما. إنما الأمة تحتاج للأحد يذاكر ويواصل بالنهار ويبحث عن مسألة يتعلمها ليلتزم بها أولا، ثم ليدعو الناس إليها. إنما طول ما أنت قاعد حول هذه المسائل لا فائدة من ورائها. نعم. فتبعونا في الفترة التي تنصحون في الصحابة كما كانوا يتعلمون بسبب التعلم الذي جرى منهم، فلما الأحوال قلنا لهم نريد الكثير ببعضها، أي عضو منهم إما معين أو أي عضو منهم فليس في تعيينه كاملا، فضربوه ببعضها فأحياه الله، فأصبح ما كانوا يكتمون أكبر من ظاهرهم، وكان في الخيار هم يشددون ما يدل على انحلال إسلام الموت. لعلكم تعقلون وتلتزمون عما يقولون، ثم قست قلوبكم اي اشتدت وغمضت وغمضت الخيال مع الله. سبحان الله، يعني قست القلوب بعدين. شوف الايات، الله احيا الميت وما ذلك بعدها ثم قست قلوبكم، دليل انه دليل على انه التي طبع الله على قلبه لا تنفع فيه الايات ولا النظر ولا شيء ابدا. ولهذا كان أهل السنة والجماعة يمتنعون عن مجادلة المبتدع، لأن المبتدع معروف قلبه يعني تحيط به الشبهات، فأن له النفوذ، نفوذ الهدى، وثانيا أن هذا المبتدع ما يسأل ليعمل ويهتدي، إنما يسأل ليعجب، فإن أعجب الخص قال شوفه هذا دليل، وإن كان فكر. يعني هل أحمد بن أبي دؤاد لما كان يناظر أهل السنة أمام المأمون وأهل السنة يقحمونه هل رجع؟ ما رجع ومات ببدعته. هل الجاحد قبل أن يذبح رجع وقد جادله أهل السنة وبين له الحق وعرف الحق هذا يذبح على بدعته؟ فالمسألة خطيرة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، سبحان الله، زي ما تجاوزوا البحر كما ذكرنا وأغرق الله فرعون وأنجاهم، طبعا ده يتخلي واحد يسجد إلى أن يموت في حاجة بعد هذا؟ فوجدوا قوما يعكفون على أصنام الله قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، سبحان الله يعني. إلى الله المشتكى. نعم. ثم قصد قلوبكم أن اشتدت وضرت وتؤثر في الموعظة، إما بذلك أي من بعد ما أنعم عليكم بالنعم العظيمة وأعطاكم الآيات، ولم يكن الذي الشخص كله لان لا شهاده بما يوجد رزقا من قبل امسيا له ثم وقف قدوتها لانها كانت جارتها التي هي اشد قسوه من الحديث لان الحديث والرصاص اذا وجد في بلاد زادت بهذه الاحجار وقوله او اشد قسوه اي انها لا تحصل عن قصوات الاحجار وليس الحوض بمعنى ذلك ثم نمر فضيله الاحجار على قلوبهم فقال وإني لمن الحجارات لما يتهزأ منه الأنوار ومن لمنا لما يشتق الأرض منه الماء وإني لمنا لما ينزل من خشية الله فلهذه الأمور فضلت قلوبكم يعني كانت الحجارة أحسن من قلوبكم نعم فلهذه الأمور فضلت قلوبكم ثم وعده تعالى أشد بعيد فقال وما الله بالغافل عن ما تعملون بل هو حاسس بها حاسس بتصديقها وكبيرها وسيجازيكم على ذلك اثم الحجاج واوفاه واعلم ان كثيرا من المفسرين رحمهم الله قد اخطاوا في حشر مفاسرهم في القصص بني اسرائيل ونزلوا عليها الايات القرانيه وجعلوها تفسيرا لكتاب الله نحن تنجيلا لقوله صلى الله عليه وسلم حديثه عن بني اسرائيل والحرس انتبه هذه بقى قاعده التفسير تستفيد لقاعده التفسير تستفيد طبعا ذكر كثير من المفسرين الاسرائيليات في هذا المقام طيب احنا واجبنا تجاه هذا ما هو نعم دي قاعده تمشي معاك والذي ارى والذي ارى انه ان كان لا تخلو احدهم على وزن تكون مقارنه غير مقرونه ولا تنزلت على كتاب الله فإنه لا يجوز جعلها تفسيرا بكتاب الله قطعا إذا لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك أن مرتبتها كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكا بها وكان من المعلوم بالضرورة في دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقصر بأصحابه ومعانيه فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المسؤولة بالروايات المجهولة التي يقبل على الظن كاذبها أو كذب إقامة مع أن كتاب الله مقطوعا بها ولا يستجيب بهذا أحد ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصل والله نعم قاعدة جميلة جدا نستفيدها من الشيخ رحمه الله تعالى وهي تحل لنا كثيرا من الإشكالات الواردة عند الآيات التي كثر فيها كلام المفسرين ونقلهم عن بني إسرائيل كالكلام في هذا الموضوع كالكلام في قصة هاروت وماروت كالكلام في قصة 99 نعجة لداود كالكلام في قصة يوسف عليه السلام كل هذا إحراف وهنا الشيخ رحمه الله تعالى إنما ذكر نوعا واحدا من الإسرائيليات وهو النوع الذي نشتبه فيه أهو صدق أم كذب ثابت أم لا وهذا نوع من ثلاثة أنواع ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير وأن الأخبار عن بني إسرائيل على ثلاثة أقسام القسم الأول قسم شهدنا صدقه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا نقبله لأن ذا قبول بشرع نحن وقسم آخر علمنا كاذبه برضو بشرعنا يبقى هذا نرد لا نحدث به يبقى قسم علمنا صدقه قسم علمنا كاذبه ده مقبول ده مردود قسم يقع بين الأمرين فهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا وأن هذا قد يستأنس لكن لا يعد هو التفسير لكتاب الله ولا التعيين لمراد الله سبحانه وتعالى وطرق هذا أولى لأنه لا نفع فيه نعم طيب نكتفي بالقدر